قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث علي رضي الله عنه هذا: ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وقال القرطبي في تفسيره: قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري، وهو يخصص عموم قوله تعالى: أن النفس بالنفس الآية، وعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث والأحرار والعبيد والمسلمين والكفار. وأما حكم القصاص بينهم في الأطراف، فجمهور العلماء على أنه تابع للقصاص في الأنفس، فكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس، فإنه يجري بينهما في الأطراف، فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم، والعبد بالعبد، والذمي بالذمي، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم. ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح، أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح، فلا يقتص من عبد جرح حرا، ولا من كافر، فلا يقتص من عبد جرح حرا. وعند مالك ايش؟ ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح، لا يقتص منه، لا يقتص منه نعم للكامل في الجراح، فلا يقتص من عبد جرح حرا. ولا من كافر جرح مسلما. هذا المنطق معكوس. أحسن عليك. وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: شوي أحسن عليك، والجرح كالنفس في الفعل، والجرح كالنفس في الفعل، والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا. أحسن عليك. يعني فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك: وجوب القصاص وفاقا للأكثر، ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه. ومن صلي ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه، فلا يقطع مسلم بكافر، ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر، كما نقله عنه صاحب المغني وغيره. وقال أبو حنيفة: قدر الله. العجيب قول مالك هذا، ما وجه الشيخ، ما وجه ولا ذكر تعليل ولا شيء، قال بقوله إن الناقص يعني ما قال، ما في. هل معقول أنه لا يقتص من الكامل للناقص؟ هل إنه سبع لا يقتص؟ نعم. أحسن عليك. وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الأطراف بين مختلفي البدل، فلا يقطع الكامل بالناقص ولا الناقص. أصل. وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الأطراف بين مختلف البدل، فلا يقطع الكامل بالناقص. لا يقطع الكامل بالناقص. لا يقطع المسلم الكافر والحر بالعبد. نعم. ولا الناقص بالكامل، ولا الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا الحر بالعبد، ولا العبد بالحر. ويقطع المسلم بالكافر، والكافر بالمسلم. ويقطع المسلم بالكافر، لعله قول أبو حنيفة، والكافر بالمسلم، لأن التكافؤ معتبر في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ. أحسن الله عليك. ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم لأن التكافؤ معتبر في الأطراف. لا. كأن المعنى لأن التكافؤ غير معتبر في الأطراف، غير معتبر، ما يهتم خلاص، يقتص الحر من الحر للعبد ومن العبد للحر. أعد. وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة لا قصاص في الأطراف بين مختلف البدل. إيش؟ لا قصاص في الأطراف بين مختلف البدل. نعم. فلا يقطع الكامل بالناقص، ولا الناقص بالكامل، ولا الرجل بالمرأة، ولا المرأة بالرجل، ولا الحر بالعبد، ولا العبد بالحر. ويقطع المسلم بالكافر والكافر ويقطع المسلم بالكافر والكافر بالمسلم. لأن التكافؤ عندي معتبر في الأطراف. طيب كمل. صلي. بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء. إيش بدليل؟ بدليل أن بدليل. أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء. نعم. ولا الكاملة بالناقصة. فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة، ولا يؤخذ طرفها بطرفه، كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى. قولها إيه؟ الله يقول والجروح قصاص وبس. أول هذه التفصيلات تفتقر إلى دليل، ما عندهم إلا علل وتعليلات. نعم. أصلي. وأجيب من قبل الجمهور بأن ما يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف بينهما كالحرين، وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص في النفس، فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن، ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة لأن المماثلة قد وجدت ومعها زيادة، فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق، كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع. وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما، ولهذا استوى بدلهما، فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا، وأن العلة فيهما ليست كما ذكره المخالف قاله ابن قدامة في المغني. وأما الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى بينه صلي. ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى بينهم في الأنفس قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن قصاص والسن بالسن والجروح قصاص. وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس